الميزة جاي بالدار قطع عشان العريس، الدنيا عطنا فرحتك الناس تهيس، يا واخدة روح انت في عيني يا بنت ده انت تخصني، كعب الغزل في الدلال مالكش ماسي، لو حد فيكو قد السراء حصريا على موقع مارغرام.com. جي جي ساسو ريميكس. عايش بقاسي وسط ناسي وشوفت سل والكل داس، فشربت جاس مليان كحول، نسيت ألامي ولقيت كلامي عمال يقل، وبقيت لحالي ومفيش في بالي غيرك يا فل، كعب الغزل في الجمال مالكش ماسي، سايقة الدلال بنت الحلال والعود أصيل، لو عندك كم من الجبال هتلاشيل، لو حد غيري يبص لك هيبقى مكانه، ونسيت معاكي كل اللي كانوا ومعي شانف والمرار، شفت العذاب من الصحاب وشربت مر، ومفيش احساس من الاساس دون استعر، فيهم عيوب وبحب ذنوب مليانة الشر، ومفيش عتاب وقت الحساب والكل حر، مش هسمع على اللي باع، مش هتمشي غير بالدراع، لو حد فيكو قد الصراع القلب دايس ومودي، ومفيش ولا غلطة بتعدي، الخصم مش قد تحدي، نزلت عالساحة ركنتو عايش تداوي، وكنت ناوي على الوفا، عملت خير ملقتش غير ظلم وقاسة، والحب هان والكل خان ومفيش ولا فقت، وقل يمكن ظلمت وده بتيلة، اعمل بروجي ينزل يلخص اي كلام، سمعين عجلة بحمة تلمت وتمشي على التخين، سمع اي جيها وحارة انت رجولة وسيطرة، ودك الزرع احلى دارة، كل الناس بتهب في وجوده، برجو محطوط كنصة، برجولته فاتح مدرسة، خليت في الفيلم زي رياسة، عروسين دل من يومه، لو قال يا حرب وقت يجيب عليها وطيها، صحبته نزيها مش اي صحبة بيمشيها، انت الشهامة واللي يزولك يوم يموت، الارتب احمد اسمه سمع في الوجود، اللي يزولك تنهي عمره يا ابني في ثانية، الميزة جاي عشانه مش لصحبة تانية، اللي مزرزر نص بلده عشان رجولة، مصطفى ابو فهد عم الناس وعم الدنيا، الميزة جاي بالطلقات عشان العريس، حندان يا عظمة فرحتك.